نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير. نبينا لما ثقل عليه المرض الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، جعل يشتد عليه، اشتدت عليه السكرات، وكان يضع يديه في الماء البارد ويبلل بهما وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. فلما جاءت فاطمة ورأت الوالد والحبيب والرسول في هذه الحالة توجعت له وقالت وكرب أبتاه، فقال نبينا الصابر الذي يرضى ويسلم لقدر الله، قال مصبرا لابنته فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم. هذا مشهد من المشاهد الأخيرة في حياة النبي، هذا النبي الصابر الشاكر الراضي بقضاء ربه المسلم لقدر الله. نبينا أصبر خلق الله، ودرسنا عنوانه مع النبي الصابر. مع النبي الصابر، بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنزل عليه في أول ما أنزل عليه ولربك فاصبر، وقال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله أمر نبيه بالصبر في أوائل الأوامر التي أمره بها، قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا يحتاج إلى صبر، ثقيل في تبليغه، ثقيل في تحمل تبعاته. حتى جبريل عندما جاءه في الغار ضمه ضمة عظيمة، كادت روح النبي أن تخرج من أثر هذه الضمة. قال نبينا قال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فضمني حتى بلغ مني الجهد، ضمة شديدة، كاد النبي أن يموت. كل هذا تحضير للصبر، لأن الرسالة أمرها عصيب وتحتاج إلى صبر ومصابرة واصطبار، لأنها أمانة ثقلت على السماوات وثقلت على الأرض، وربنا قالها لنبيه بصراحة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من يومها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يصبر ويصابر ويصطبر ويجد ويجتهد ويجاهد، ولمدة 23 سنة ونبينا يصبر على الصبر بألوانه، ويواصل الليل بالنهار في تبليغ الأمانة وفي أداء الرسالة، وما استراح وما هيأ نفسه للراحة إلا عندما نزل به الموت. ها هو وهو يموت يتهيأ للراحة. تقول له البنت الثكلى وترب أبتاه، فيقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. أي نعم، الموت بالنسبة للمؤمنين راحة، لأنه انتقال من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، وانتقال من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فاللهم أحينا ما كانت الحياة خير لنا، وأمتنا إذا كان الموت أفضل لنا من حياتنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم آمين. نبينا الصابر صابر حتى وهو يموت، ويعلم الناس الصبر حتى وهو يموت، حياته كلها صبر ومصابرة واصطبار. صبره في الدعوة، أصبر داعية في دعوته للناس هو نبينا محمد، بعثه الله عز وجل رحمة مهداه للعالمين. نبينا محمد هو هدية الله إلى خلقه ليخرجهم ربنا بنبيه من الظلمات إلى النور، ومن الضلالات إلى الهداية. ونبينا أصبر الدعاء على الدعوة، وانت أكيد عارف إن الداعية إلى الله لو ما عندوش صبر يبقى من أفشى الخلق الله. لازم صبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أمروا الناس بالحق، أوصوا الناس بالحق، وتواصوا بالحق من بعدها، وتواصوا بالصبر، لأن مش كل الناس يقبلون الحق. وهل يمكن لأحد أن يرضي كل الناس؟ إن إرضاء جميع الخلق غاية لا تدرك، كلمة قالها الشافعي وقد أصاب رحمه الله. الدعوة عايزة صبر، قالها لقمان لولده: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الشاكرين. نبينا أصبر الدعاء على الدعوة، وكان همه الدعوة، وكان عظيم الحرص على إيمان جميع الناس، بل كاد قلبه أن ينصدع وكبده أن ينفلق لإعراض الناس عن الحق وتمسكهم بالباطل، فأنزل ربنا عليه قرآنا يسليه ويواسيه ويسري عنه، فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انت عارف باخع نفسك معناها ايه؟ قاتل نفسك. ربنا بيقول للنبي: انت هتموت نفسك من الغم والهم والكمد والحزن بسبب اعراض الناس. هذه آية للتسرية وللتسلية وللسلوان. قال له ربنا وهو يسري عنه: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال له ربنا وهو يسري عنه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن أجل ذلك لم يترك نبينا أي سبيل لهداية الناس إلا وطرق بابه، دعا الناس في الأسواق، دعا الناس في الحضر وفي السفر، دعا الأفراد ودعا الجماعات، دعا السادة ودعا العبيد، دعا الرجال ودعا النساء، دعا الكبار ودعا الأطفال، دعا السوق وكتب كتبه للملوك. ما سبش فرصة ولا سبيل لدعوة الناس إلا وطرقه وتحمل الكثير والكثير، وكان من أصبر خلق الله على الدعوة. استهزئ به فقالوا عنه شاعر ومجنون وساحر وكاهن وبه لمم من الجن، ومع هذا صبر، صابر على الدعوة. يقولوا يا مجنون يا كاهن يا شاعر يا ساحر، ويصبر ويصابر. داع وعطش في سبيل الدعوة، حاصروه لمدة 3 سنين في شعب بني طالب، وأكل ورق الشجر وربط على بطنه حجرين. صبر على الدعوة، ضرب وأوذي في سبيل هذه الدعوة. أي نعم، يقول عبد الله بن مسعود: سجد النبي عند الكعبة فقال أبو جهل لفريق من أصحابه: من منكم يحمل سلى هذا الجزور ويضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى الناس عقبة بن أبي معيط ووضع سلى الجزور على ظهر النبي وبين كتفيه، حتى جاءت فاطمة وأماطت هذا الأذى، وقام النبي يدعو عليهم. صبر، لاقى أذى ولاقى عنت وضرب في سبيل هذه الدعوة. والحديث رواه البخاري. عروة بن الزبير يقول: سألت ابن العاص، قصده على مين؟ سيدنا عمرو، فقال له: أخبرني عن أشد ما صنعه المشركون برسول الله في مكة. فقال: نعم، خرج النبي يطوف بالكعبة ثم صلى عندها وسجد، فقام عقبة بن أبي معيط وجاء بثوب ولفه حول عنق النبي وخنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يموت، حتى جاء الصديق ودفع عقبة وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ النبي من أصبر الدعاء على الدعوة إلى الله. استهزئ به، جاع، شتم، ضرب، أوذي، خرج من مكة إلى بلد جديدة يدعو فيها إلى الله. ذهب إلى الطائف فوجد من أهلها شدة وعنت وسخف واستهزاء أكثر من الذي رآه بمكة. خرج يدعوهم إلى الله فأبوا، ووقف أهل الطائف في صناطين، يعني فيه صفين، وأخذوا يقذفونه بالحجارة، كلما وضع رجلا جاءها حجر فنزف الدم، يرفع قدم ويضع أخرى فيأتي الأخرى حجر، أدموا عقبيه نزف دمه في سبيل هذه الدعوة، نزف دمه وهو يبلغ أمر الله، ومع هذا صابر ومحتسب، وعندما تأتيه الفرصة لينتقم من أهل مكة ويأتيه ملك الجبال تغلبه رحمته ويقول لا، عسى أن يخرج ربي من ظهور هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. اللهم صل على محمد. أي صبر؟ أصبر خلق الله، هذا صبره في الدعوة. أما صبره في الهجرة فعجيب. نبينا خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، خرج من وطنه الذي على ترابه درج وعلى أرضه شب. انت عارف المسلم اكتر واحد يحب بلده يا ابني، اكتر واحد بيحب وطنه المسلم، صدقني. انت عارف النبي هو خارج من مكة حالته النفسية كانت ايه؟ كان بيعيط. خرج من بلده التي على ترابها درج وعلى ارضها شب، وطنه الذي وارى اجساد الاحبة، ففي ترابه خديجة وفي ترابه بعض اصحابه وفي ترابه اجداده. خرج من مكة باكيا صابرا يقول والله انك احب بلاد الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. كان بيحبها ولا مش بيحبها؟ كان متعلق بمكة ولا لا؟ خرج من مكة وذاق مرارات في هجرته، وطورد وطلبت رأسه، وهو صابر ثابت. ربنا عصمه من الناس، ما فيش نبي وجد شدائد زي النبي محمد، ما فيش ما فيش. اسمع، اخرج ابو نعيم في الحلية الجزء الاول صفحة 175 عن جبير بن نفير عن ابيه قال جلسنا الى المقداد بن الاسود رضي الله عنه يوما، فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. الراجل كده قال حاجة غلط؟ ها؟ قال حاجة غلط؟ ما هو كتير منكم يقول لك يا سلام لو كنت عايش أيام النبي، يا ده أنا كنت أعمل عمايل. يا ابني الأمنية دي غلط غلط غلط. اسمع بقى، اه واحد قالها لسيدنا المقداد بن الأسود، وفي واحد قالها برضو لسيدنا حذيفة بن اليمان وحديثه في صحيح مسلم، قال له طوبى لهاتين العينين، يا بخت عينيك اللي شافت النبي، ده انا اتمنى ان كنت ابقى زيك اشوف النبي واشهد مع النبي المعارك وجهد مع النبي واصبر مع النبي. كلام في الوسع، احنا اجدع ناس نتكلم في الوسع. صلوا على رسول الله. قال جبير بن نفير فاستمعت فجعلت اعجب ما قال الرجل الا خيرا. الرجل ما غلطش، كلام حلو. الصحابي غضب فقال المقداد: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه ولا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله أقوام كبهم الله على مناخيرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. صح، يمكن لو كنت عايش كنت انت بقيت ابو لهب. هو كل اللي شافوا النبي اسلمه، وفي ناس راحوا جهنم كذبوه وحاربوه. ما تتمناش اللي ربنا ما اكرمكش بيه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه بعض. خلاص ارضى. قال له: يا ابني في ناس شافت النبي وربنا كفاهم في وشهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم الله لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء. يبقى أكتر نبي شاف غصص وشاف بلايا هو مين؟ سيدنا محمد. بعثه الله في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. يبقى هذا صبر النبي في الدعوة، وهذا صبر النبي في الهجرة، أما صبره في الجهاد فحدث ولا حرج. أولم يجرح نبينا في غزوة أحد؟ شق رأسه بحجر رماه به عتبة بن أبي وقاص، كسرت رباعيته بعض أسنانه في الفك السفلي، ضرب على عاتقه بضربة من الكافر ابن قمئة فظل نبينا يشتكي منها لمدة شهر، نزف الدم من رأسه ومن فمه ومن وجنته وما رقأ الدم حتى أحرقت فاطمة بعض الحصير وجاءت برماد الحصير المحترق الحار وكتمت به الجرح فرقأ الدم، دمه ينزف من رأسه ومن فمه ومن صدغيه، ورفع يديه ليدعو على أعدائه فغلبته رحمته فانقلب الدعاء عليهم إلى دعاء لهم، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل على محمد. ما هذا الرجل العجيب، أي رأفة وأي رحمة وأي صبر وأي حرص على هداية الناس. صابر على الجهاد في يوم الخندق، حفر مع الصحابة، بل كانوا يجعلونه للمهمات الصعبة. عرضت لهم كدية، صخرة كبيرة في الخندق لم تعمل فيها معاولهم. عمر يضرب، مش قاس عمر، أبو بكر الصديق ما في فايت، الأبطال عجزوا عن تحطيم الكدية، جوع وحصار وتعب وإجهاد، فانطلقوا إلى النبي: يا رسول الله، عرضت لنا كدية لم تعمل فيها المعاول. قال: أنا لها، أنا لها. فقام وأمسك بالمعول الفأس، بسم الله الله أكبر، ونزل على الصخرة فأحال ثلث الصخرة إلى كثيبا مهيلة، مش كسرها، دفتها، عملها رملة من ضربة واحدة. قال: الله أكبر، أوتيت مفاتح كسرى، ثم ضرب الثانية فأحال الثلث الثاني إلى كثيب، قال الله أكبر أوتيت مفاتح قيصر، ثم ضرب الثالثة فقضى على بقية الصخرة قال أوتيت مفاتح اليمن. صبر، ربط على بطنه في يوم الخندق كم حجر؟ حجرين. شوف جهاده، شوف جوعه في سبيل الله. صحابي رايح له يقول له يا رسول الله لقد فعل بنا الجوع كذا وكذا، انظر لقد ربطت على بطني حجر. العربي يربط حجر على بطنه ليه؟ عشان يقرب جدار المعدة من جدار المعدة الآخر، يقوم يسكنها، يسكن المعدة، الجدار ده يلزق في ده، يسكنها شوية. بقوله شايف ربطت على بطن حجر، قاله تعالى انظر أنت، فرأى أن النبي قد ربط على بطنه حجرين. صبر، صبر في الجهاد، حفر معهم وحمل التراب والرمل على عاتقه، أصبح رأسه أشعث، أصبحت لحيته مغبرة، غطى التراب جلدة بطنه وصدره وهو يحفر جرح، هو بيفحت، اتعور في صباعه، فنظر إلى إصبعه وهو يفور منه الدم كالمسك فقال هل أنت إلا إصبع دميت؟ وفي سبيل الله لقيت ما لقيت. اللهم صل على محمد. ايه الصبر ده؟ ده انت سعادتك ضفرك بيدوحس بتقول يا لالي، لو درسك سوس بتقعد طول الليل تندب، الدم بينزف، يوم يقول هل انت، بيصبر نفس، ايه يعني صابع في سبيل الله؟ هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله لقيت ما لقيت. هذا صبره في الجهاد. رابعا صبره على شظف العيش ورقة الحال. يا اخوانا النبي كان فقير، ها النبي كان فقير، عمره ما كان فقير، عمره فقير ايه؟ ده ربنا جعل حقه في كل غنيمة قد ايه؟ الخمس، الخمس، تخيل خمس الغنائم ده حق النبي. لو بيحوش الاخماس دي كان بقى عنده ايه؟ ملايين، ملايين. المعركة دي بقى نصيبه 100 حصان مع 50 جمل مع ها؟ كان بقى عنده ملايين، والله ملايين. لكن لما جه يموت قال يا عائشة أفي بيتنا شيء؟ قالت أيوة 7 دنانير. قال تصدقي بهن كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير. اللهم صل على محمد. أمال ودى الفلوس فين؟ ودها فين؟ كان بيقضي ديون المدينين. مش هو اللي قال من مات وله مال فهو لورثته، ومن مات وعليه دين فأنا أقضي عنه دينه؟ مش كده ولا إيه؟ بيقضي ديون المدينين، يضع المال في خدمة المسلمين، يرعى به الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين، يطعمهم ويجوع هو، يكسوهم ويرقع ثوبه هو. اللهم صل على محمد. يا راجل ما فيش واحد أصبر من النبي على شظف العيش ورقة الحال. يا راجل ده عروة ابن الزبير بيسأل خالته ستنا عائشة يقول يا أماه أخبريني عن حالك في بيت النبي، تاكلوا ايه؟ قالت كان يمر علينا الهلال خلف الهلال، خلف الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. يعني ايه؟ ما بيتبخلوش طبخة واحدة في بيته لمدة تلات اهلة. تلات اهلة دي شهرين، شهرين صلوا على رسول الله، ما هو ده في اول الشهر وواحد في اخره وواحد تاني، يبقى اتنين صلوا على رسول الله. اي نعم شهرين. قال بياكلوا ايه؟ قالت على الاسودين كنا نعيش. عارف الاسودين ايه يا حاج؟ التمر والماء. وبعض الجيران كان بيهدي للنبي لبن، تستحمل تعيش ثلاث اشهر على بلح ولبن وميه؟ النبي كان يعيش شهرين وثلاثه على لبن وبلح وميه بس. صلوا عليه. النبي عمره ما اكل خبز مرقق. احنا بناكل العيش لازم يتنخل الدقيق، عمره ما اكل دقيق منخول. ها بكسر القمح والشعير، ها بعيبه كده، عمره ما اكل خبز منقى. سعادتك بتاكل عيش مش عارف الرغيف بقد ايه، ولازم الرغيف فين ومش عارف عامل ازاي، وفطير ومش عاجبك حاجه، ومش راضي ابدا عن حالك، ومش قانع ابدا. افقر واحد فينا النهارده حياته في بيته كانت مترفه بالنسبه لحياه النبي محمد. النبي ما كانش عايش ولا ربع عيشه افقر واحد فينا، فكان راضي وصابر. اصبر خلق الله على شظف العيش ورقه الحال. اولم يدخل عليه عمر ورأى الحصير البالي قد أثر في جنبي النبي؟ أدي النبي نايم على حصير، والحصير بتاعهم مش من الثمر. عارف الحصير البلدي بتاعنا بتاع زمان احنا؟ ده حلو، ده حنين، ده ناعم. انما حصيرهم معمول منين؟ من ايه؟ من النخيل. عارف الجماعة بتوع الجريد مش بيعملوا كده سلة؟ عارف الجريدة؟ الشراسيب اللي فيها دي الخوخ مش بيعملوا منها سلة؟ الحصيرة كانت بتتعمل من ده. تخيل عاملة ازاي بقى، كلها نتوءات، كلها كأنك نايم على مسال للإبر. ده السرير بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وياريتها حصيرة جديدة، دي قديمة ومقطعة. سيدنا عمر دخل بص كده لقى الحصير معلم في جناب النبي، ما اصل الحصير ناشف. فبكى عمر، قال ما يبكيك يا عمر؟ قال انت صفوة خلق الله تنام على هذا الحصير، وملوك الفرس والروم ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي مرة خرج من بيته فوجد عمر، قال ما أخرجك يا عمر في حر الظهيرة؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. قال انطلق معي. وإذ بهما يريان الصديق، ماذا أخرجك يا صديق؟ قال الجوع. وما الذي أخرجك أنت يا رسول الله؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. ثلاثة مش لاقيه، جوع. قال النبي انطلق معي إلى بيت أخي أبي أيوب الأنصار. راحوا لأبو أيوب، سأل عنه مش موجود، بعثت الزوجة الخادم، فجاء أبو أيوب عايز يكرم بقى الضيوف. ما هو النبي قال فيما رواه البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، فليكرم إيه؟ ضيفة، تكرم الضيف. أي نعم. فأبو أيوب جاب بصر، البصر اللي هو البلح الأخضر، وجاب بلح احمر بقى وجاب تمر وذبح شاة صلى نصفها شوى بيعمل كباب للنبي لحمة شوية صلى نصفها وطبخ نصفها وزوجته عجنت وجات حط العيش والبلح والبصر والتمر ولحمة مشوية ولحمة مطبوخة ولبن حاجة آخر من جه النبي قبل ما يأكل جاب قطعة لحم وضعها في رغيف وقال يا أبا أيوب اذهب بهذه إلى ابنتي فاطمة فإنها منذ ليالي لم تذق مثل هذا الذواق يا سلام على النبي بقول له بنتي بقالها جمعة ولا شهر ما شافتش ريحة اللحمة دي الحتة دي نشوف الراجل اللي بيهتم بعياله مش زي بعض الرجال المفاجيع عندنا يقعد طول ما هو في الشغل يلغ يعدي على السماك ياكل والكباب ياكل وما يعرفش لا مراته ولا عياله أب يا أخي أب أب الأب العاقل يعني كما يقول العامة يأخو يخرج اللقمة من فمه ويضعها في فم ولده ويجد طعمها في حلقه هو صح طالما ابني شبعان انا شبعان طالما ابني لابس كويس انا لابس كويس ابني اهم مني مش الاب العاقل بيعمل كده ده المسلم العاقل يعمل كده مع اي مسلم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اي نعم فالنبي كل والصحابة كلوا بعد ما كل قعد يعيط بتعيط ليه؟ واحد واكل كباب ولحمة مطبوخة ولبن بتبكي ليه؟ قال النبي بصر وبلح وتمر ولحم ولبن إن هذا والله لمن النعيم الذي سنسأل عنه في الآخرة ثم قرأ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مش كده هنتحاسب ده احنا هنتحاسب اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب اي نعم يبقى اصبر خلق الله على شظف العيش سيدنا محمد خامسا صبره على فراق الاحبة ابو طالب مات وحزن عليه النبي وأكثر حزن النبي في شأن موت أبي طالب لأن أبو طالب مات إيه؟ كافر حزن عليه ماتت خديجة وحزن عليه مات كل أولاده في حياته عدا فاطمة ماتت من بعده بستة أشهر وكان عارف قبل ما يموت إنها تموت بعده بستة أشهر فكأنها ماتت في حياته قمت تسخط على طول راضي قط عمه حمزة أمامه برضو صابر لا قال كلمة تسخط ربنا ولا سب ولا لعن رضا أكبر كلمة قالها لما لقى ابنه إبراهيم الرضيع بيموت ونفسه تقعقع بكى فقال ابن عوف أتبكي يا رسول الله فلما قلص الدمع قال هذه رحمة إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا اللي هو إيه إنا لله وإنا إليه شفت الصبر عياله كلهم يخلف سبع عيال ستة يموتوا منهم في حياته الولد قلب الوالد مش الحديث الصحيح النبي بيخبرنا ان ربنا عز وجل لما يأمر ملك الموت بقبض ابن العبد المؤمن ربنا يسألهم شوف العبارة يقول لهم ايه اقبضتم ثمرة فؤاد عبدي ابنك ده قلبك ربنا يقول لهم انتوا خلعتوا قلبه قبضتم ثمرة فؤاده قلبك والمصريين بيسموا العيال ضنا صح ولك ابني ضنايا الضنا معنى ايه التعب طب بتسميه ضنا ليه عشان شقيت في تربيته وانفقت عمرك في تربيته يجي الولد يكبر ويموت أمر صعب. وبعدين أولاد النبي ما ماتوش كلهم في الرضاع، ده منهم زوجات، رقية كانت زوجة كبيرة، زينب كانت زوجة كبيرة، أم كلثوم كانت زوجة كبيرة، وحزن الوالد على موت الولد الكبير أعظم ألف مرة على حزنه من موت الولد الصغير. صح؟ كبير ليه بقى تفتكر كده؟ يقعد بقى شريط الذكريات، ده كان كل يوم بيقبل ايديا، ده كان ليه مواقف تفتكر، انما التاني رضيع ما لحقش، مش كده؟ يبقى كل الاعمار من اولاد النبي ماتوا في شتى الاعمار، وصابر اصبر خلق الله على فراق الاحبه سيدنا محمد. سادسا صبره على الطاعه في واحد في البشر، اصبر من النبي على الطاعه؟ لا، مش انا اللي هقول لك، الصحابه اللي هيقولوا لك. روى مسلم في صحيحه عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: دخلت خلف النبي في الصلاه، النبي بيصلى ركعتين تهجد في المسجد، سيدنا حذيفه قال: الله، طب ما صلي مع النبي، سنه مش فرض. قال: فاستفتح البقره فقرأ 100 آية، قلت: سيركع عند 100. قال: فأتم البقرة. البقرة قد ايه؟ 2.5 جزء كده تقريبا. قال: ثم استفتح النساء، ده لسه واقف، ده لسه في اول ركعة البقرة وما ركعش لسه، استفتح النساء. حذيفة وراه تعبان يا ولده، قال: قلت يركع عند 100، 100 آية ويركع بقى. قال: فختم النساء، ثم استفتح آل عمران فأتمها. فكده دخلوا في 6 أجزاء وشوية، مش كده؟ وهو لسه ايه؟ واقف. يا خبر ابيض، ايه الصبر ده؟ مين عنده الصبر ده؟ قال: ثم ركع، فكان ركوعه قريب من قيامه. شوف بقى، 6 أجزاء اراهم في قد ايه؟ ساعة مثلا، ساعة ونص، ركع له ساعة ونص. ثم رفع، فكان رفعه قريب من ركوعه. شوف الصبر على الطاعة. شوف سيدنا حذيفة بيقول ايه؟ طب خد اللي جاية دي بس صلي على رسول الله. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابة اللي هم مين؟ الأفذاذ. الصحابة اللي هم مين؟ الأفذاذ. ابن مسعود بقى بيقول: دخلت خلف النبي في الصلاة فأطال فهممت بأمر سوء، بلطول كنت أعمل حاجة وحشة. قالوا: ما هي؟ قال: كنت سأخرج من صلاتي. تعب، كيف صحابي ورا النبي تعب، من يطيق منا ما يطيقه النبي؟ يا رجل ده جنبي يقف في الصلاة حتى تورمت قدماه، مش كده؟ حديث عائشة في الصحيح، وقف يصلي لما رجليه انتفخت من الورم ورمت. قالت عائشة: يا رسول الله، تصلي حتى تنتفخ قدميك من الورم، وأنت الذي غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وربنا غفر لي، دي نعمة محتاجة شكر، وشكر ربنا يكون عملي بالطاعة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأصبر خلق الله على الطاعة. سيدنا محمد كان بيصوم صيام الوصال، كان القيام فرض عليه بخلاف بقية الأمة. ثم أصبر خلق الله على أذى الناس. سيدنا النبي مرة جاءته غنائم فقسمها وأجزل العطاء لحديث العهد بالإسلام، واحد لسه مسلم جديد اداله 100 ناقة وده 100 ناقة بيتألفه. يوم واحد مريض يقول: إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يعني بيقول للنبي: أنت ظالم بتحابي، ده يشتم النبي، ده هذه كلمة كفر، تقول للنبي ظالم بحابي. أتلون وجه النبي، ثم صبر على أذى الناس وقال: رحم الله أخي موسى، لقي أكثر من هذا فصبر. ثم صبره عند الموت، وهذا هو الحديث الذي معنا. صابر، حياته كلها صبر، حتى وهو بيموت صابر ومحتسب وبيصبر بنته. ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. سيدنا ابن مسعود راح يزور النبي، يعود النبي في مرضه، حط ايديه كده على ثياب النبي، ما طقش من حرارة جسد النبي، حمى شديدة، محموم، حط ايده كده على الثياب ما طقش. قال له ايه ده؟ انك لتوعك كما يوعك الرجلان منا. ده المرض اللي فيك ده لو في اثنين يطرحهم ارضا. ذلك لان لك اجران، لك اجرين. قال له اه، ما هو اشد الناس بلاء الانبياء، والدرجة على قدر البلاء. سيدنا النبي وهو يموت جاءته فاطمة، وده الحديث بقى، فجعل يتغشاه الكرب، يعني يشتد عليه الموت في سكراته، لقائل ان يسأل بقى النبي يعاني من سكرات الموت ويجد شدائد في الموت. ايوه، ليه؟ لان هو النبي قال: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الاولياء، ثم الامثل فالامثل. فيشدد عليه في موته لعلو درجته ولشرف رتبته. ما هو المرض ليا وليك كفارة للذنوب. طب النبي ما عنده الذنوب، يبقى بلاء النبي ياخد بيه ايه؟ رفعة في الدرجات وعلو في المرتبة. الفايدة التانية، لانه هو القدوة والاسوة، عشان لما يجي واحد صالح يعيا قبل ما يموت لا نظن به الظنون. احنا قلبين الآية، واحد صالح، رجل صالح بتاع ربنا، بيصلي الفجر في وقته، من حملة القرآن، رجل بار بالوالدين، قبل ما يموت عيل مدة شهر او اثنين واتحجزهم في المستشفى، تلاقي بعض السخفاء يقول لك: الراجل ده اكيد عمل مصيبة في حياته. تقول له ليه؟ يقول لك: شوف ربنا مرمطه ازاي قبل ما يموت، ده زله. ها، غلط. طب ما هو النبي تعب وهو بيموت اهو. يبقى موت النبي بهذه الطريقة فيه سلوان لأهل الصالح إن وجد شدائد قبل موته. كلامه واضح يا مشايخ؟ آه، كلامه واضح. فعشان نفهمها صح، ربنا كل ما يبتليك ببلاء بيكفر عنك الذنوب، بقيت لك بقية يشدد عليك في الموت حتى تلقاه وليس عليك خطية. خلاص ماليش ذنوب، يشدد عشان يرفع بك، يرفع لك الدرجة. اي نعم، لسه في بقية بعد الموت، يبقى ضمة القبر، لسه في بقية يبقى عذاب القبر، لسه في بقية يبقى اهوال القيامة. ما مش هتخش الجنة الا وانت نظيف، لازم تنظف الاول. اللهم كفر عنا سيئاتنا في حياتنا، اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم امين. فافهموا صح، المرض قبل الموت للصالح نعمة، ونسأل الله العفو والعافية. ما تقولش بقى زي التعبانين، والمثال ده قلته كتير، ولك فلان ده يا سلام عليه مات حتة موتة. الله أكبر يا أخي، مات إزاي؟ ولك كان قاعد على القهوة بيلعب طاولة وبيكركر في الجوزة، قال شيش ملحقش يقول بيش، خلاص بيش دي في الدار الآخرة بقى، خلاص ملحقش يقول. الله أكبر، ما قالش آه، ميت وشرب حجرين معسل فواكه يعني عامل دماغ، ميت ومزاجه رايق. الله أكبر، معيش، ما قالش آه، ما صدقش، موتة أنبياء. يا راجل يا تعبان في عقلك، النبي تعب أهو. اللهم صلي على محمد. قال أنس: فقالت فاطمة: وكرب أبتاه، هل هذه النياحة؟ ابن النبي موت بنته جت جنبه قالت وكرب أبتاه، تتوجع، دي نياحة؟ لا مش نياحة. ايه الدليل؟ النياحة حرام، ولو كان فعل فاطمة نياحة لأنكر عليها النبي، لأن النبي لا يسكت على باطل، وما دام لم ينكر عليها إذن هي لم تنح. كلام واضح يا سادة؟ طيب يعني معنى النياحة الأول؟ في حاجة اسمها نياحة، وحاجة اسمها ندب، وحاجة اسمها إسعاد. النياحة خد بالك بقى عشان هتجاوب، النياحة رفع الصوت بالبكاء عمدا. في واحد بيعيط مش متعمد صوته، يعني صوته عالي غصب عنه، دي نياحة؟ لا. يبقى النياحة رفع الصوت بالبكاء عمدا. طب والندب؟ تعديد محاسن الميت بما ليس فيه، بصوت عالي وبمبالغة بعد موته، يا جمل يا سبع وأسدا وجبلا. طب والإسعاد؟ الإسعاد من المساعدة، يعني واحدة حماها يموت وهي كرهاه، ولسه امبارح مصلية الفجر ودعي عليه، وكل يوم تقنط اللهم خذ حماية، ده القنوط بتاعها، مات زقطت، تيجي بقى رايحة بيت حماتها تخش ساكتة، تقول هتكشف، فمن أول الشارع يا يابا يا حبيبي يا أخو حطوني معاه في التربة، ماليش عيش بعده، يا كدابة يا كدابة. وتقعد وهي كرهاه، ده اسمه ايه؟ إسعاد. فتلاقي واحدة مثلها ميت، الحريم يقعدوا مع بعض، يقعدوا يصوتوا ويسكتوا، كل ما تيجي واحدة جديدة تسخن القعدة، ما هو لازم هتيجي ساكتة، احنا في ميت يا اخوان، ولو الحريم اتهدوا من الصوات، الواحد يطلع ايه يا اخوان؟ ايه ما تصلوا على النبي؟ ما تصوتوا لنا ولا ما تصلوا لنا على النبي؟ اللهم صل على محمد. النائحة شكلها ايه في الآخرة؟ روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج النائحة يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لابسة فستان أطران زفت، والجرب في جسمها كله وفي جلدها كله كأنها لابسة درع زي درع المحارب، الدرع بيبقى ايه؟ ملاصق، مش كده؟ شوف بقى، وجرب وعليه زفت وراح النار، اللهم سلم سلم. وانت عارف الميت يعذب ببكاء اهله عليه، ذلك ان كان هذا من وصيته او ان لم يكن ينكره في حياته، ماشي؟ طيب، ستنا فاطمة ناحت قالت وكرب ابتاه، دي نياحة؟ الجواب لا، لانها لم ترفع صوتها بالبكاء ولا تعمدت ذلك، ولذلك اقرها النبي، ولم يحرم الاسلام على الانسان ان يبكي او يتوجع للمريض او للميت، وانما حرم عليه تعمد رفع الصوت بالبكاء والسخط على قدر الله. طب ما هو النبي محمد نفسه لما ابن ابراهيم مات قال وإنا بفراقك يا إبراهيم، إيه؟ لمحزونون لمحزونون، دي نياحة، ده توجع، بس قال إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، توجع بس تسليم، فلا بأس. أبو بكر الصديق عملها مع النبي، هو النبي لما مات، والحديث رواه أحمد في المسند، وأبو بكر الصديق دخل على النبي ووجده مسجى، عمل إيه؟ كشف الغطاء عن رأس النبي، مش كده؟ ووضع فمه بين عيني النبي، ووضع يده على صدغي النبي، أنت المشهد واضح دلوقتي؟ يا أبو بكر فمه على جبين النبي بين عينيه، عايز يقبله، وإيد أبو بكر على صدغي النبي والنبي ميت. وأخذ أبو بكر يبكي ويقول: ونبياه وخليلاه وصفياه. دي نياحة؟ لا مش نياحة، لأنه لم يتعمد رفع الصوت بالبكاء. ثانيا راضي، لأنه رجع قال: لا كرب عليك بعد اليوم، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو ابن عمر عملها. ابن عمر لما مر وجد الحجاج المجرم قد صلب ابن الزبير على جزع عند الكعبة، وقف كده وقال: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، فوالله لقد علمتك صواما قواما وصولا للرحم، ولأمة أنت أشرها لأمة خير. يبقى فاطمة لم تنح لأنها لم ترفع صوتها بالبكاء. طب بعد موته قالت: وكرب أبتاه إلى يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. نرفع خبر موته، ده ند ما بتعدد محاسنه بعد موته. أسألك، بأشياء في النبي ولا مش في النبي؟ في النبي. لا بأس إذن أن تذكر محاسن الميت بعد موته بكلمات يسيرة مع الرضا والتسليم. فعلها أبو بكر، فعلها ابن عمر مع ابن الزبير. هذه فوائد من حديث فاطمة رضي الله عنها.